لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بأدلة الأحكام من حيث ثبوتها واستقرارها. قد ذكرنا مع الشيخ أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام مظهرة دالة على أن الحكم كذا، الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الندب أو الاستحباب أو الصحة أو الفساد في المعاملات، وهذه هي الأدلة من الوحي وما يتفرع عنه من الكتاب والسنة، وتسمى أدلة مظهرة للحكم، يعني مبينة وموضحة أن الحكم كذا. ونوع آخر أو قسم آخر من أقسام، هو القسم الثاني من أقسام الأحكام أو من أقسام أدلة الأحكام، هي الأدلة المثبتة للحكم. ليس معنى المثبتة ما هو شائع في لدى طلبة العلم والفقهاء، يعني المثبت والنص، لا، والنص مثبت للحكم ولكنه مظهر له ومبين، لكن مثبت بمعنى أنه يقع الحكم عند وجود هذا الدليل. لا، مثبت للحكم بمعنى أن الحكم يقع عند وجود هذا الدليل، وهو السبب أو الشرط أو المانع إلى آخره. فذكر أمثلة منها ما يعلم يقينا مثل أوقات الصلوات أسباب أو دلائل على وجوبها، على وجوب أدائها، فقد يعلم الوقت باليقين، ترى الشمس زالت فيكون ظهر، ترى الفجر طلع فيكون الفجر، ترى ظل كل شيء مثله يكون العصر، غربت الشمس تراه بعينك بعاد يكون تعلمه يقينا، يعني إذا وجب صلاة المغرب. وقد يخبرك مخبر بذلك ولا تعلمه أنت، يخبرك عدل واحد فتعلم هذا السبب عن سبيل الظن. إذن قال لك الأسباب المثبتة كما الأدلة المظهرة للأحكام وهي الكتاب والسنة والمجماع والقياس، يكون يعني دلالتها ظنية على الحكم وتكون قطعية، كذلك الأدلة المثبتة قد تكون معلومة قطعا وقد تكون معلومة ظنا. وذكر الشيخ المعلوم قطعا كما قلنا أن يعلم يقينا طول الوقت، أن يعلم يقينا كذا، فيترتب عليه الحكم الواجب عليه، وقد يكون ظنيا، وذكر أمثلة كثيرة منها وما نزال في بيانها. قال: ومنها، يعني من الأدلة المثبتة للأحكام بمعنى الموجبة لفعل الحكم، لأداء الحكم، لأداء الشيء، منها قال استصحاب الأصول. استصحاب الأصول، ونقرأ عبارته ثم نبينها. قال استصحاب الأصول: كمن لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة، هذه كلها في العبادات، أو دين لآدمي، هذه في المعاملات. قال من لزمه شيء من ذلك بدليل، دليله ليش؟ المثبت المظهر، دليله الشرعي، لزمه طبعا يعني كان بالغا عاقلا مكلف وجبت عليه الصلاة، كان بالغا عاقلا ولو لم يكن بالغا عاقلا، ولكن كان ذا مال يجب به الزكاة وجبت به الزكاة، وهكذا. إذا وجد الحكم الموجب المظهر، وهو أنه يجب عليك أن تصلي أو تزكي أو تصوم كذا، أو وجب عليك دين. إذا بالأصل بالدليل المثبت المظهر أولا والأصل فيه المتيسر. قال: ثم شك في أداء ذلك، يعني وجبت عليه الصلاة يقينا، وجبت عليه الزكاة يقينا في سنة من السنوات، وجب عليه الحج يعني أو العمرة يقينا، ثم أو وجب عليه دين، يعني تدان دينا فلابت في ذمته، علم ذلك يقينا. قال: ثم شك في أداء ذلك، هل صلاة الظهر التي مرت، ونحن الآن المغرب، هل صلاة المغرب التي مرت أو العصر الذي مر علينا، هل صلى العصر أو لم يصلي؟ طبعا مر عليه وقت العصر، لا بد أن يصلي العصر مثل المكلف، لكنه في أثنائه بعد هذا قبل المغرب أو إلى قبل العصر أو لم يصلي. إذا وجب العصر، لكن هو الآن يشوف هل أداه أو لم يؤديه. وجبت الجزم، وجب الحج إذا يعني وجد المال لديه وكذا إلى آخره والقدرة والاستطاعة، ثم شك هل حج العام الماضي أو لم يحج، مع أنه قادر وهذه السنة هو قادر أيضا، هل حج أو لم يحج، هل حج من قبل أو لم يحج مع أنه كان قادر والآن هو قادر، إذا شك وجب عليه حج، يجب على المستطيع وجب عليه، لكن هل حج أو لم يحج شك. دين معاملات ثبت عليه دين لفلان استدار من فلان، ومعلوم انه يعلم ذلك انه استدان، ولكنه يشوف هل قضاه او لا. اذا الاصل انه في ذمته بدليله ويعلم ذلك، ثم شك في انه ادى ابرأ ذمته او لم يؤدي. هنا ياتيك السبب المثبت للوجوب يعني للاداء، ينظر قال لك في هذا الحال شك في اداء ذلك او في اداء ركن من اركانه، فلا يعني وهو يصلي شك أنه يعني قرأ فاتحة والفاتحة ركن في الصلاة، أو ركع أو سجد أو قام أو قعد، هذه أركان في الصلاة، يعني شك هل فعل ركن من هذه الأركان في ركعة من الركعات أو لم يفعله، هذه مهمة جدا، وقد يدخل يعني تعرض للمسلم في كل وقت، كل يصلي يصوم يزكي إلى آخره، وقد يعرض له النسيان في أداء ركن من الأركان أو في العبادة كلها. فهم؟ إذا شك في أداء ذلك أو في أداء ركن من أركانه، يعني من ركن من أركان الصلاة أو ركن من أركان الحج إذا حج، هل شك أنه هل يعني مثلا نوى نية الإحرام بداية أول ركن من أركان الحج، نوى نية الإحرام، فرق بين نية الإحرام وبين كونها من الميقات، كونه ينوي الإحرام بالحج أو العمرة من الميقات، هذا إيش يسمى؟ يسمى واجب من واجبات الحج، نيته من الميقات، ونيته اصلا كونه يدخل في الحج، النية نية الحج هذا غير، هذا ركن. فنية الحج من الإحرام من الميقات، نية الإحرام من الميقات، من كونه من الميقات واجب، يمكن يجبر بدمه لو مر على الميقات ولم ينوي ثم بعد ذلك تذكر وفات عليه الأمر يحرم من مكانه الذي هو فيه ويجبره بدم، لكن لو لم ينوي مرة واحدة ومشى وطاف وسعى وقرره وبعد يعني قد يحصل هذا، قد يحصل فهم مستمر يعني فاتت عليها أركان، لا بد أن يعود فيؤديه وينويه وإلا بطل حجه. يقول إذا ثبت هذا أصلا في نيته ثم شك هل أداه أو لم يؤديه، إذا شك في أداء ذلك أو ركن من أركانه أو شرط من شرائطه، ما الحكم؟ قال فإنه يلزمه القيام به، يلزمه القيام به لأن الأصل هو الحذر. قال إيش منها؟ قال استصحاب الأصول، واحد من أمثلة استصحاب الأصول هذا، استصحاب الأصول يعني استصحاب أصل ما ثبت، ما ثبت ثابت يقينا هو إيش الأصل، الأصل يعني مثلا عندنا من الأصول التي يعني يطرأ عليها تغيير، يطرأ عليها ما يشك في فعلها، ونعتمد على الأصل أو على ما يذكر. الأصل براءة الذمة، فتأتي أمثلة، الأصل براءة الذمة من الإيش؟ من الواجبات أو من التكاليف أو ومن الاستحقاقات، الأصل براءة الإنسان من التكاليف الشرعية أصلا ومن الاستحقاقات يعني للغير، الأصل براءة الذمة، فليس فلا نقول أنه يعني فلان الأصل فيه أنه مدين لفلان أو عليه مال لفلان، لا، الأصل براءة ذمته من الحقوق، والأصل أيضا يعني في الإنسان عدم التكليف حتى يبلغ التكليف، والأصل أيضا هذا واحد، والأصل أيضا في الإنسان المكلف أنه تجب عليه الصلاة إذا حضر وقتها، وتجب عليه الزكاة إذا وجد شرطها، ويجب عليه الحج إذا وجد شرطه، ويجب عليه أداء الدين إذا وجد في ذمته، رفض عليه أن يؤدي، إذا لدينا أصل آخر ثبت بدليله الشرعي، فإذا ثبت هذا الأصل بدليله الشرعي، إذا ثبت لدينا بيقين أن عليك أن تصلي صلوات وقتها، وعليك أن تحج إذا استطعت، وعليك أن تزكي إذا كان مال، وعليك أن تؤدي الدين إذا ثبت إذا كان عليك دين. هذا الأصل. ثم شككت في هذا الأصل، أبرأت ذمتك منه أو لم تؤدي، أديته أو لم تؤدي، شكيت. في هذا الحال الحكم أنك تؤدي ما ثبت عليك، تؤدي ما ثبت عليك ولا يؤثر الشك فيه. هذا يدخل تحت قاعدة كبرى من قواعد الفقه تسمى ايش؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ما دمت متيقن ثبوت شيء عليك فلا تبرأ ذمتك بمجرد الشك فيه. وإذا في هذا المثال الآخر العكس، وإذا ثبت يقينا براءة ذمتك من شيء فلا يلزمك ذلك الشيء بمجرد الشك فيه. وهذا ينفعنا، هذه القاعدة تنفعنا طلبة علم متعلمين عامة الناس، تنفعنا في عباداتنا كثيرا ما نصلي، يعني نحن نصلي صلوات المفروضة وكذا، وكثيرا ما يعرض النسيان والشك في أداء الصلاة نفسها. أحيانا قد يعرض الإنسان أنه لا والله هدم ركع ركعتي ركع أو لم يركع، يعني وهو رافع رأسه يعني مثلا، أو ساجد والله أنا هدم ركعت، أو أنني مجرد ما انتهيت من القراءة هويت فسجدت شك. في هذا الحال ماذا؟ تبطل الركعة ويعود ولا يحتسبها، ويعود ويأتي بركعة فيها ركوع يعني. وكذلك إذا شك في إحدى السجدتين أو شك في القيام يعني أركان الصلاة، إذا شك في شيء من ذلك فلا يجزئه إلا أن يأتي به وما بعده، يأتي به ثم يأتي بما بعد، ولا يحتج تلك الركعة التي شك في ركوعها أو في سجودها أو في قيامها أو في قراءة الفاتحة فيها، هذه التي تعتبر من الأثقال. وإذا وكذلك الدين إذا شك في أنه أداه ولم يؤديه، لا ذمته ما تزال يعني ملزمة بما وجب عليه. قال إذا وجب عليه شيء من ذلك من صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو دين لأذن، ثم شك في أداء ذلك أو في أداء ركن من أركانه كما في الصلاة وغيرها، أو في شرط من شرائطه، أو في شرط من شرائطه الصلاة، وأنت صليت وأتممت أربع ركعات الظهر أو ركعتين الفجر أو يعني كذا صمت ثلاث منا، أو صليت أو في أثناء الصلاة، هل أنا متوضئ أو لست متوضئ؟ هل أنا متوضئ أو لست متوضئ؟ بمعنى يعني لم تكن على وضوء، لم تكن على وضوء على طهارة، ثم شكت هل توضأت أم توضأت؟ هنا يلزمك أن تتوضأ وتدعي صلاة. لكن لو شكيت أنك انتقض وضوءك، يعني كنت متوضئا ثم شكت والله هل انتقض وضوء أو لم انتقض، لا ما عليك استمر، لأن الأصل أنك متذكر أنك على طهارة، أنك على طهارة. هذه تنفعنا، هذه المسألة وهذه الطاهرة تنفعنا في كثير من عباداتنا ومعاملاتنا إلى آخرنا هنا. قال فإنه يلزمه القيام به، القيام بذلك الواجب عليه أو بركنه أو به أو بذلك الواجب كاملا إذا فات ركنه أو شرطه يلزمه القيام به، لأن هنا الدليل ماذا؟ قاعدة التي نعتمد عليها تقدر قواعد فقهية، قاعدة التي نعتمد عليها هو أن الأصل بقاء ما وجب ولا يزول إلا باليقين بزواله بالإتيان به، مجرد الشك لا يزول، لأن الأصل بقاؤه في عبدته. ولو شك هل لزمه، هذا المقابل، هذا الأمر المقابل للأولى، لو شك هل لزمه شيء من ذلك من صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو زكاة أو دين، يعني أو لزمه دين في ذمته أو عين في يده، يعني شيء بيده هل يلزمه هذا، هل هو لفلان او ليس لفلان، او شك في عتق امته او طلاق زوجته، او شك في نذر او شيء مما ذكرناه، اذا شك في وجوده في ذمته بخلاف العتق الاولى، ارجو ان يكون مفهوم. هل الصوره عتق الاولى وجبت عليه الصلاه او الزكاه او الحج او الصوم او الدين وجب، ثم شك هل أداه أو لم يؤدي، نقول إيش؟ يلزمك أن تؤدي. هنا الآن شك هل يلزمه، هل يلزمه أن يؤدي دين لفلان يعني هل علي دين عن هنا ولا مثلا؟ والله انا اتعامل مع فلان وابيع واشتري، لكن والله ما ادري هو اقرضني او باعني هذا دينا ولم اؤديه او كذا، يعني او لا، يعني شك في اصل وجود الحق بذمته. فلو شك هل لزمه شيء من ذلك او لزمه دين في ذمتي، شك هل انا استدلت من فلان او لم استدل. عكس الاولى استدان، ثم شك هل اداه او لم يؤدي، لكن هذه هل لزمه الدين او لا، او عين في يدي، يعني شك في عين في يدي، هل هي يعني لفلان او لي، يبي ارض يضعها، بيت يسكنه، او كذا يسكنه، يعني هل في تعامل من قبل في هذا، لكن هل هذا البيت الذي اسكنه هل هو لفلان او لي؟ هو يسكنه من فترة طويلة، الارض اللي زرعها هل هي لفلان او لي او كذا، شك في وجودها له، يعني او في كونها لفلان بحيث قال او في طلاق زوجته، شك أنه طلق زوجته أو لم يطلق زوجته، شك أنه طلق زوجته أو لم يطلقها، يقول أو شك بأنه نذر شيء، يعني بعض الناس يخذل من النذر، يعني بعضهم يقول والله إن حصل كذا فلله علي كذا أنا أصوم أو أتصدق أو كذا، أو لم يخذل، المهم أنه شك مرة قال أنا ما أدري هل نذرت يعني اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني أو كذا عن أصوم أو أتصدق أو كذا، هل نذرت أو لم أنذر، يعني بشك قال أو شك بنذر أو شيء مما ذكرناه سابقا، لو ذكره قال إذا حصل له هذا فلا يلزمه شيء من ذلك. طيب ليش؟ لأن الأصل بقاؤه في عهدته، لا لأن الأصل، لا ذكره ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فالأصل أنه ليس مدينا لفلان، والأصل أنه يعني أن زوجته، الأصل أن زوجته في عصمته، في عصمته، الطلاق طارئ، طلاق طارئ على الزوجية، والدين طارئ على وجوده في الذمة، ويعني وكذلك الاستطاعة في الحج طارئة. يعني هل استطعنا الآن المرأة تكون مستطيع ولا ما نستطيع؟ مثلا إذا كان مستطيعا هذا العام يحج، لأنه الآن هذا العام مستطيع، أما لأنه كان العام الماضي مستطيع ولم يحج، هذا ما ليس الآن أو ليس هذه المسألة تطبق عليه، بعكسها لأنه لم يثبت الحج في ذمته، يعني بمعنى أداءه، لأنه لم يوجد شرط وهو الاستطاعة. لم يوجد الصورة الأولى، وجد الشرط وعرف يقينا أنه كان مستطيع ولم يحج، نقول له لا، إذا كنت الآن مستطيع تحج، لأنك أصلا مستطيع وقد فاتك لم تحج، هذا تستغفر الله أنك أخذته من غير عذر، من غير عذر راح تحج، نقول له تستغفر الله لأنك فاته، لأنه فات، لأن من استطاع أن يحج، من استطاع هو الجاد والراحلة، من استطاع أن يحج ولم يحج يدخل في دائرة التفريط، إلا إذا وجد عذر، إذا وجد عذر. فيقول الشيخ لا شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمتي، أو عين لزمته عين في يدي، هل هي لفلان أو ليس لفلان، أو شك في عتق أمته كان في زمن الإماء والعميد، أو في طلاق زوجته، أو شك في نذر، يعني شك نذرت أو لم أنذر، لا ما يجب عليه. واحد يسأل الآن يقول والله يا أخي أنا حصل لي شيء وإشكالية معينة كذا، وأشوف أني قلت إذا انتهت من هذه المشكلة لله علي أنا أتصدق لي 1000 ريال أو كذا، هل يلزمني هذا النذر أو لا؟ أو لله علي أنا أصوم 3 أيام؟ نقول له لا، لا يلزمني، ما دمت شاكا فالأصل أنك أنه لا يجب عليك النذر. نعم، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه فلا يلزمه شيء من ذلك، والدليل القاعدة التي نعتمد عليها في هذا الحكم، الحكم ماذا؟ قال لا يلزمه شيء من ذلك، هذا هو الحكم. لماذا؟ قال لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجودها. هذه قاعدة من أهم قواعد الفقه، ولأن الأصل براءة الله خلق العبادة أبرياء الذمم، لا شيء في ذممهم لا للمخلوقين ولا عبادة أيضا، يعني مطلوب منها. نعم الله خلق الخلق العبادة، لكن متى وكيف؟ إذا وجدت الشرائط، إذا وجد، إذا بلغت من التكليف وإلى آخر، لكن وهو صغير وهو طفل دون سنة ما في مكلف، تؤدي الى يوم عرض انتم. العضل عدم يعني في الطفل عدم التكليف، ولا يكون مكلف الا اذا بلغ سن التكليف يعني البلوغ. وبالنسبه للمال الرشد الصرفي، اذا الله خلق عباده كلهم ابرياء الذمم والاجساد. الاجساد الاشاره بها الى من الحقوق في الابدان يعني الجراحات والقصاص ونحو ذلك. ابرياء الذمم والاجساد من حقوق، وكذلك الاجساد الابدان من ناحيه العبادات البدنيه ونحوها. فيقول فان الله خلق عباده كلهم ابرياء الذمم، لا شيء في ذممه المعنوي من حقوق يتعلق بالذمه كبير ونحوها. والاجساد ليسوا مكلفين بعمل او كذا او يجب عليهم قصاص او نحوه. ولزم من حقوقه تعالى وهي العبادة، وحقوق العباد وهي ما يتعلق بحقوق الآخرين سواء كان من أموال أو دماء. قال إلى أن تتحقق أسباب وجودها. إذا قوم يعني خالي الذمة بريء الأجساد والأبدان إلى أن تتحقق أسباب وجودها. فإذا وجد سبب وجود التكليف من صلاة وصيام كالوجب، إذا وجد سبب وجود أداء الحقوق من دين أو حتى أو غصب أو نهب أو كذا وناقل حقوق آخر يجب إعادتها لأصحابها، أو جناية يجب القصاص فيها ونحو ذلك إذا وجد السبب. قال إذا هذه قال والأصل براءة الذمة إلى حين يحصل السبب. ثم كان بعد أن ذكر الأمثلة هذا آخرها مما ذكره، فهذه كلها أدلة مفيدة لظنون متفاوتة في قوتها وضعفها. يعني الأمثلة التي ذكرها منها ما يفيد ظن الغالب، ومنها ما يفيد ظنا وسطا، ومنها ما يفيد ظنا ضعيفا، ولكن يعمل به لأنه لا يوجد غيره. وذكر هنا مثال قال فهذه كلها أدلة مفيدة لظنون متفاوتة في قوتها وضعفها، أثبت ضعيفها لمشيئة الحاجة إليه. سبب ودليل لإيجاب أو لإيقاع حكم لعمل شيء معين يجب أن يفعل. قال لسبب أو لدليل مثبت له ظني ظنا ضعيفا. قال مثل إيه؟ فاكتفى بالاستفاضة. ذكر لك مثال قال فاكتفى بالاستفاضة في النسب إلى الآباء. الاستفاضة ثبوت النسب فلان إلى فلان، فلان ابن فلان. بماذا يكون؟ يكون بالدليل المحسوس كذا المعروف أن فلانة زوجة فلان ولد فلانة، هذا يعني معروف يقينا ويشهد به عدلان أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو كذا. هذه يعني ثبت بالبينة أو بالإقرار، أقر هو أن فلان على نفسه أن فلانا ابنه بالإقرار، وأقرته الزوجة أو كذا يعني يثبت. ويثبت النسب بشيء آخر أقل بذلك وهو الاستفاضة، لأن فلان ابن فلان. طبعا أشياء الناس الحاضرون في بلدة أو في الحي أو في المدينة وكذا لم يشهدوا أن فلانا متزوج بفلانة وأنه ولد منها فلان، لا يعرفون هذا، ولكن يرون أن هذا يدخل ويخرج ويذهب ويجي ويشي ويتزوج إلى فلان. أنت من؟ أنا ابن فلان. وسأل الأبو فلان من يقول ابني. فإذا دخل الواحد الغريب حيا وسأل فلان هذا من يكون، سيجب ثلاثة أربعة خمسة عشرة يقولون إنه فلان هذا ابن فلان. لكن لو سألهم كيف عرفتم أنه فلان ابن فلان، ما لم يحضروا ولادة، لم يحضروا زواج العقد، لم يحضروا كذا، ولكنهم بالاستفاضة. استفاضة إيش؟ استفاضة الخبر معنى فلان ابن فلان. يقول أغلب ما يعرف أو ما تلحق به الألساب يعرفون الناس يعني بعضهم البعض بالاستفاضة. ما في أحد من يعني يعرف أن كل أبناء المدينة اللي يسكن فيها أن والله هذا فلان فلان فلان زوج فلانة وكذا وأنجبته كذا كذا. هذا قد تجده في عدد محدود من الناس، لكن أكثر الناس فلان فلان. ليه؟ لأنه شائع وظاهر ومنتشر بأنه ينتسب إليه. يقول هذا المعنى اعتبره الشرع، اعتبره الشرع وبنى عليه الحكم. بمعنى لو جاء شخص من حي من الأحياء أو مدينة من المدن أو قرية من القرى وادعى نسب يعني شخصا آخر أنه ابنه، أو العكس ادعى أن نسبته إلى فلان وليس له بينة، يعني من عبد النكاح بأن فلان تزوج بفلان أو أنجب كذا أو شهود يعني يشهدون اثنين ثلاثة أربعة أن فلان ولد لفلان، لا، ولكن الباقي يعني الذي عنده كل ما عنده يقول يا جماعة اسألوا أهل القرية أو اسألوا أهل البلدة أو اسألوا أهل المحلة أو اسألوا أهل الحلة الذي أنا فيها. فإذا عرف بالاستمرار قام عدد، والله نحن نعرف أن هذا ابننا منذ 5 سنين 10 سنين منذ ما رأيناه ينتسب إليه، بهذه الاستمرار يثبت له، بهذه الاستفاضة يثبت النسب والوقال والمصاب أن يثبت أن فلان ابن فلان، لأن يعني مستفيض في المحلة التي هو عايش فيها أو القرية أو البلدة أنه ابنه. يقول هذا من القرائن أو من الأدلة الضعيفة، لأن الاستفاضة هذه قد تكون لشخص يعني متصل بشخص أو منتسب إلى شخص وهو ليس ابنه وإن شيء في الناس، لكن ما دام ليس هناك دليل غيرها وأن الناس قد تعارضوا على مثل ذلك فتعتبر دليلا يستند عليه في إثبات النسب. يقول فاكتفى بالاستفاضة في النسب إلى الآباء إذ لا سبيل إلى معرفته غير هذه الاستفاضة، ولو لم يثبت بالاستفاضة لانسد باب إثبات الأنساب خاصة في المدن الكبيرة أو في الأحياء الكبيرة أو في الأماكن، يعني الإنسان إذا سكن من بلد إلى آخر وكذا إلى آخره يعني يصعب عليه أن يأتي ويقول جادي عدلين بأنني ابن فلان ابن فلانة، يعني أنا ابن فلان من فلانة التي كذا إلى آخره، فإيش يجيبون؟ ها؟ لا يستطيع. إذن فإذا يعني من أجل ذلك تكتفي بالاستفاضة. ثم قال أيضا يبين لماذا أنه يمكن الاعتماد على دليل مثبت ظني ويبنى عليه الحكم وهو ضعيف في الظن. قال إنما اكتفى في الأموال ومنافع الأموال بالشاهد واليمين، نحن قلنا هناك البينات في فصل قبل هذا، بينات درجات أعلاها الإطراف إثباتات الإقرار، هذه من الأدلة، هذه أدلة ثبوت الأسباب الأشياء. الإقرار أقر فلان على نفسه بكذا، ما لم تكن قرينة قوية أو دليل قاطع على أن إقراره ليس صحيح، وهذا نادر في الأشياء. مثلا إذا أقر على نفسه بإيقاف أو بحد هذا ينظر فيه، لا، ما في أحد يقر على نفسه بما يؤلمه إلى هذا الحد، لكن أقر على نفسه بدين لفلان أو بنسب ابنه إليه أو نحو ذلك، الإقرار أقوى قرائن أدلة الإثبات، الإقرار أعلى درجات أدلة الإثبات، يليه البينة الشهادة، يليه الشهادة، والشهادة درجات، فشهادة عدلين في الحقوق في الأموال هي يعني أعلى ما يطلبه الشرع، لو زاد العدد هذا يعني تأكيد، وإلا لا يطلب القضاء مثلا من شخص يدعي مالا على شخص أكثر من شاهدين، لا يدعي أكثر من شاهدين إذا كان عدلين وثبتت شهادتهما، فلا يكون منه أكثر من ذلك، ولو جاء بأكثر من ذلك فهو جهاز تأكيد، لكن لو جاء بشاهد واحد لا يقبله إلا في حالة في حالة وتكون درجة أدنى من إثبات الحق، يقبل الشاهد الواحد ما بإيه؟ لا قبل اليمين، يقبل شهادة الواحد في الحقوق الواحد غير الواحد مع امرأتين، وهذه درجة ثالثة، إقرار شهادة شاهدين هذه الحقوق، شهادة غير امرأتين، والرابعة شهادة شاهد ويمين إذا لم يوجد شاهدين ولا غير امرأتين. يقول الشيخ هنا لماذا اكتفى الشارع أو اكتفي يعني الأمر الذي اكتفى الشارع في الأموال ومنافع الأموال، الأموال نعرفها نعرفها يعني تملك الدراهم والدنانير والعقار والسيارات والحيوانات إلى آخره، ومنافعها يعني التملك أنه ينتفع بهذا العقار أو بهذه الدار أو بهذا هذه السيارة، أنه يملك منفعتها ولا يملكها هو، يعني كإجارة إجارة ونحوها. يقول لماذا اكتفى في الأموال ومنافع الأموال بالشاهد واليمين، ودخل شاهد اليمين لأنه أدنى من شاهدين وغير مراتين بالشاهد والأولمي، قال إنما اكتفى بذلك لكثرة التصرف فيهما يعني في الأموال وفي منافعها، والارتباك بهما بالأموال والمنافع تفرض الحاجة إليهما. الارتباك يعني استعمال يعني الحاجة إليهما بهما في الضعن يعني في السفر وفي الإقامة. في الضعن وفي الإقامة أنت تحتاج إلى أن تستعمل مثلا يعني ما تحتاجه في السفر من الأموال المنقولة، أو تحتاج الانتفاع بها بسيارة أو بفرس أو ببعير أو بكذا يعني يحملك، تحتاجه في السفر وتحتاجه في الإقامة. يعني الناس بحاجة إلى التعامل والانتفاع بالأموال في الحل والترحال. لكثرة الحاجة إلى ذلك لن يكلف الشارع في إثبات استحقاقها أو تملكها أو إثباتها، لن يكلف الناس بأكثر من ما كلفهم به من يعني شهادة شاهدين أو أي امرأتين من زكاة أو شاهد ويمين أو شاهد ويمين، لأنه قد يحصل أن يكون لا يكون عندك إلا شاهد واحد، يحصل أنه مثلا أدرست فلان أو يعني استأجرت من فلان أو كذا وليس عندكم إلا شاهد واحد، أنت في سفر أو في مكان ما في أحد، خلاص انتهى واحد من الاثنين، إما أن تتعطل المنافع فلا تقرره أو لا ولا تستأجر منه، وإما أن تعطيه ويكتفى بالإثبات بما يمكن وجوده من رجلين أو رجل امرأتين أو رجل واليمين. فهذا اكتفي، إنما اكتفي في الأموال ومنافعها، منافع الأموال بالشاهد واليمين بكثرة التصرف فيهما يعني في الأموال والمنافع والارتباط بهما في الضعن والإقامة.